يقول الحاكم إذا استتب له الأمر لا يجوز له الخروج بها لا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال ما دام مسلما ولو رأي فيه فجور وفسوق وكيت وكيت وكيت إلى آخره لا يجوز بحال من الأحوال أن ينقلب عليه وأن يقلب عليه وأن ينازع وأن يفعل وأن يفعل هذا غير جائز. وإذا استتب الأمر له ولو كان أخذ الحكم بقوته فلا يجوز هذا الفعل لأن فيه إهدار للدماء وسفك لها. وإذا تم الأمر للحاكم الآن حاكم في زمن يسمى الرئيس قديما كان خليفة المسلمين ثم صار أمير المؤمنين ثم صار سلطان المعظم ثم كذا الآن يسمى رئيس أو يسمى حاكم أو يسمى ملك. الألفاظ المصطلحات لا تغير من المعنى. المعنى هو أن يتولى أمر المسلمين مسلم يتولى أمر المسلمين تجب له الطاعة وكل من كان في ديوانه تجب طاعته في طاعة الله تبارك وتعالى لا في معصية وكل ما انحدر في نظام هذا الحكم كنظام الشرطة وغيره في حدود طاعة الله تبارك وتعالى أو المباح. أما المعصية فلا سمع ولا طاعة. أما إنكار المنكر هذا يقول ما الفرق به يعني كلام على المنكر كالرشوة والربا وغير ذلك. أولا لا بد أن تعلم أن الغيب حرام وأعظم غيبة قال العلماء غيبة الحاكم والعالم. نحن عندنا هذا سمنا عليه لا توجد نكت أحلى من نكت في الحاكم الذي يريد أن ينكت ينكت على الحاكم. وبعض الناس درج على التنكيت على العلماء أيضا هذا لا يجوز بحال من الأحوال أمر عظيم هذا داخل ولا خارج الجوال هذا لا ها الجوال الأذان للإعلام بدخول الوقت يا جماعة وليس لجرس الأذان ليس جرسا ها؟ بعضهم يجعل جواله أذان أو قرآن فإذا أذن أو قرأ خارج التلاوة يتكلم له أبدا الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة والقرآن للتذكير فلا يصح أن يجعل جرسا أبدا بين عارضتين هذا. فإذا قلنا أن المنكر يتولى إنكار أهل العلم والكلام على المنكر عموما وبيان تحريم الغيبة وتحريم الرشوة وتحريم الربا وتحريم التبرج والسفور ونحو ذلك الكلام العام ما في بس لأنه موجه لعامة المسلمين فيجب عليهم أن ينتصحوا. أما ذكر المثالب والتشهير بالأمراء والحكام أو الوزراء أو نحو ذلك فهذا ليس من الإسلام في شيء. يقول نرجو منكم إعادة شروط الإمامة ما لم نذكر شروط الإمامة على كله ولكن قد ذكرها العلماء وهي شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها. فمن الشروط المتفق عليها أن يكون رجلا مسلما عاقلا بالغا حرا فطنا بأمور السياسات وإدارة شؤون البلاد وثمة اختلاف فيها يجب أن وكذلك أن يكون مجتهدا صاحب علم وإن كان هو محل خلاف أيضا بين أهل العلم. وكذلك الخلاف في السلامة العامة في أعضائه ونحو ذلك هذه هي الشروط التي ذكرها أهل العلم تستطيع أن تراجعها في كتاب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين شنقيطي رحمه الله تعالى عليه في تفسير قوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جائر في الأرض خليفة أظن هنا أشار إليها وذكر نوعا من التحقيق. يقول سؤال فقهي في باب الزكاة: رجل يملك مطعما منصوب، والمال الذي يجنيه من عمله يسخره كل شهر في مشروع خاص به كالبناء والدخول في عروض التجارة أخرى بدون نية التحايل على الشارع من أجل الزكاة، فكيف يزكي هذا الرجل ماله؟ هل يزكي ولو لم يبلغ النصاب؟ نرجو التوضيح. مسألة عروض التجارة، العروض جمع عرض، والمقصود بالعرض ما يعرض وما يجعل ويتخذ للبيع، فهذا يسمى عروض التجارة كالثياب والأحذية والمتاع وغير ذلك، والمأكولات والخضر والفواكه الملبوسات بأنواعها، هذا والأجهزة وغيرها تسمى عروض التجارة. هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ في خلاف بين العلماء. الذي عليه جمهور العلماء وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء أن الزكاة تجب في عروض التجارة، أن الزكاة تجب في عروض التجارة، ودليله في هذا حديثان وبعض الآثار وكذلك بالمعقول. فأما الأحاديث فهو ما جاء في بعض الأحاديث المرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة من البز الذي كان يباع في الأسواق، وهذا الحديث في سند ضعف عند الدارقطني أظن، ومثله جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه ضعف. واستدل بأثر آخر أيضا ذكره البخاري معلقا في كتابه الصحيح، هو أثر طاووس قال: قال معاذ يعني اليمن ائتوني بخبيث أو لبيس أو ثياب فهو بدل الذرة وكذا فهو أنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأثر هذا فيه انقطاع لا يصح، لأن طاووس بن كيسان لم يدرك معاذ بن جبل كما قال العلماء. بعض الآثار جاءتني ابن عمر وعن عمر وعن غيره أنهم كانوا يأخذون مما يعرض للتجارة الزكاة، والمعقول أن هذه أموال تدار والواجب أن تخرج الزكاة من هذه الأموال، أو أن الغني يعطي من زكاة ماله، وما دام أن هذه تعتبر أموال وقيم وأعدت للتجارة ونماء المال فكل هذا من الأسباب الذي لأجله شرعت الزكاة، فهذا له عنده غنى وعنده أموال تدار وأعدها للتجارة وفيه تنمية للمال، فهذه أوصاف في الغالب نجدها فيما وجب فيه الزكاة بالنص، فقالوا تجب الزكاة. وعند ذلك قالوا ما يعد للتجارة على قسمين: إما أن يكون محتكرا أو مدارا. المدار أي الذي يدور يبيع ويشتري دائما، هذا يدخل وهذا يخرج، هذا يدخل هذا يخرج. وما المحتكر فهو الذي يبقيه يبيعه مرة في الزمن، يعني يطول يبيعه ممكن على سنة سنتين سنة ونصف سبع أشهر ثم أشهر. قالوا الأول المدير كصاحبنا هذا ماذا يفعل؟ في نهاية العام يحدد له حول بداية من ربيع أول أو صفر أو محرم أو شوال أو رمضان ما يشاء كما يشاء، كلما دار العام قوم في الجملة ما عنده ويخرج حسبه حسب النصاب الزكاة. فهذا عنده مطعم يقوم جملة ما عنده مع التجارات الأخرى، أما البناء الشخصي فهذا لا يقومه، هذا يسكنه، غالب ما عنده من التجارات يقومها ويخرج ربع العشر ما دام فات النصاب. مقدار في زمن هذا 11,815,000. فإذا كان ما عنده النصاب لا يخرج الزكاة، أما إذا كان محتكرا هذا متى باع أخرجها لعام واحد، يعني إذا لم يبيع هذه التجارة إلا بعد سنة ونص يبيع يزكي لها، بعد سنتين يزكي لها، بعد 7-8 أشهر يزكي لعام واحد فقط. هكذا يفعل هذا على قول جمهور العلماء. ذهب بعض أهل العلم ومنهم عطاء بن أبي رباح وبعض التابعين إلى أن عروض التجارة لا زكاة فيها مقننة، لا فيها زكاة، ليس فيها زكاة أخذا بشروط الزكاة العامة، أي لا بد فيها من حول ونصاب. عروض التجارة ليس فيها هذا، وإنما عروض التجارة يزكي بما طابت به نفسه. فالآيات التي نزلت أولا نزلت آمرة بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قد أفلح من تزكى، وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا مما أخرجناكم من الأرض، وأنفقوا مما آتاكم الله. هذه آيات عامة أمرت، جاءت آمرة بالزكاة. ثم جاءت السنة وخصصت أنواعا، هذه الأنواع يجب فيها بلوغ النصاب وإيش وحولان الحول، باقي الأموال لا يشترط فيها حولان الحول وبلوغ النصاب. فمن كان له سعة وما زكى بما طابت به نفسه، كل بحسبه. وهذا الذي قاله عطاء بن أبي رباح، قال لما سئل عن زكاة البز ما يعد للبيع من الثياب، قال إذا باعه زكى منه، إذا باعه زكى منه. ولهذا جاء في أثر وإن كان في سنده كلام أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء له بزكاة الفرس فقال لا أخذ، لم يأخذ صاحبي فلا أخذ. قال علي رضي الله عنه خذه فاجعله في مصالح المسلمين، أو كما قال عليهم الرضوان. وهذا القول يظهر أقرب، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ألا إني قد بلغت اللهم فاشهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نقول لصاحبنا فإنه يخرج بين اليوم والآخر، بين زمن وآخر، بين شهرين، بين شهر، بين أسبوعين، كلما وقع عنده مال بقسط معين زكى منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذا البيع يحضره ويحضره الكذب أو كذا فشوبوه بالصدقة، بالصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر موقوفا بإسناد حسن أنه قال ما من المال أديت زكاته أي أخرج منه نصيب فإنه لا يعد كنز، لا يعد كنزا، لا يعد كنزا. والله أعلم. يقول هذا هل تجوز صلاة الضحى والرواتب في المعمل أو في المصنع؟ أقول المعمل يؤاجرك ويعطيك راتبا للبقاء فيه مدة 8 ساعات أو 6 أو 7 بحسب المصنع، وأن تكون مؤديا للعمل، فهذا الواجب عليك، وعندها لا ينبغي لك أن تفعل مثل هذا إلا بالاستئذان، كأن تكون له راحة أو له زمن يستريح فيه متعارف عليه في المؤسسة، فعند ذلك يجوز أن يفعل هذا، أو أن يستأذن من صاحب المؤسسة والمصنع قال أصلي ركعتي الضحى ونحو ذلك. وهل يجوز للحارس صلاة الجمعة أو العيد في المسجد أثناء وقت العمل؟ طيب، هذا الحارس الذي يحرس إن كان يحرس أشياء عمومية في صالح العام للدولة، بحيث غيابه عنها يترتب عليه أضرار، فنقول له يلزمه البقاء ويحرص، لكن لا يداوم في كل جمعة هو، بل يتناوب مع غيره حتى لا يقع في حقه ترك الجمعة على التوالي ثلاثا، فإن من ترك الجمعة ثلاثا نكت في قلبه نكتة من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو طبع على قلبه أو كما قال. فإذا كان الحراسة الممتلكات العمومية ممكن يغيب ويخليه ما في أهل فتنتهك وتسرق أو يفعل فيها ما يفعل أو تحرق أو نحو ذلك، فالواجب أن يبقى واحد ويتناوب ويصير له مرة في الشهر أو نحو ذلك، والله أعلم. هل يجوز أن نشتري، هو كاتب بالتقصير، أن تشتري بالتقصير حتى تاجر ما يقول لك قصر معي، قاعد يقول لك كمل لي، لكن الظاهر هو يقصد بالتقسيط. بالتقسيط، هل يجوز الشراء بالتقسيط؟ التقسيط له صورتان، الصورة الأولى جائزة باتفاق، الصورة الثانية محل خلاف. إذا قال أبيعك هذا الآن ب3000 دينار، تقول له أنت أصبر علي إلى شهر أو شهرين 3000 دينار، يقول لك معي نساعدك، إلى 3 أشهر 3000 دينار، كل شهر أعطيني 1000 دينار. إذا ثمن الآن وثمن الأجل واحد لنا سواء، فهذا جائز ما في شيء. إذا قال أنا أبيعك 3000 دينار، تقول أنت ما عندي، لكن أعطيك إلى أجل، إلى 3 أشهر بشر خلصك، خلصك بشوية، كل شهر أعطيك شيء وقسطا. فيقول لك أنا إلى 3 أشهر نبيعه لك، ما كانش مشكل، لكن 3500 دينار. إذا اختلف سعر الآن والأجل، هذا محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء أجازه مطلقا، وبعضهم منعه مطلقا، وبعضهم فصل قال إذا بين الصفقة قبل الانفصال اتفقا على أن البيع يقع حالا أو إلى أجل فإن هذا الجائز. أما إذا قال أبيعك الآن ب3000 وإلى أجل ب3500 ثم انفصل ولم يبين الصفقة فهذا غير جائز، لأنه فيه جهالة وفيه جهالة وغرر. لكن الذي يظهر هو القول الأول، وأنه إذا قال الآن ب3000 وإلى أجل ب3500 فهذا الظاهر أنه بيع غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر نهى عن بيعتين في بيعة. قال أحد التابعين مبينا هذا النوع، قال أن يقول أبيعك الآن ب50 وإلى أجل ب100، فهذا هو نفس الصورة الموجودة الآن، ثم إنه زيادة مقابل الأجل، فهذا أخو الربا، والربا هي زيادة مقابل الأجل، وهي زيادة مقابل الأجل، فهذا الذي يظهر، وإن كان مسألة فيها خلاف بين العلماء، والله تعالى أعلم. يقول السائل أفيدنا بارك الله فيكم في مسألة القليل من الماء مع حديث ابن عمر للقلتين وحديث سعيد المسيب الماء طهور إن لم ينجسه شيء. أما حديث سعيد المسيب فهذا مرسل ولا يصح، لكن جاء من طرق أخرى. حديث سعيد المسيب هذا ليس هذا مرسل، وإنما جاء من حديث أبي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن جاء في حديث ابن عمر أنه قال إذا أن نفسه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال فهل البول في الماء الدائم هو ماء دون القلتين ينجسه، والبول في الماء الدائم فوق القلتين لا ينجسه؟ أقول المسألة هذه احتاج إلى تفصيل. الأصل في الماء أنه طهور لا ينجسه شيء، وقد وقع إجماع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الماء طهور لا تنجسه نجاسة تقع فيه إلا إذا غيرت طعمه أو ريحه أو لونه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئر عن الماء يلقى فيه نتن الحيض وجيف الكلاب وغير ذلك، قال الماء طهور لا ينجشه شيء، أو الماء تلد عليه السباع والكلاب، قال الماء طهور لا ينجشه شيء. في حديث ابن عمر قيل له بئر كذا يلقى فيها نتن حيض وجيف الكلاب وغير ذلك، قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. الأصل في الحقيقة لا تعامل بين الحديثين، والتوجيه أن الأصل في الماء أنه طهور لا ينجسه شيء، فإذا نجسه شيء بنجاسة تقع فيه كأن تغير طعمه أو ريحه أو لونه فهنا ينجس بأن تقع فيه. والغالب أن القلتين لا تحمل الخبث، الغالب أن القلتين لا تؤثر فيهما النجاسة، الغالب أن القلتين لا تؤثر فيهما النجاسة، وما كان دون القلتين قد تؤثر وقد لا تؤثر. فحديث ابن عمر لا معارضة له لحديث أبي سعيد الخدري، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر معينة، بئر كذا، بئر بضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام مخبرا عن حالها، بئر بضاعة يبلغ قلتين، وبئر بضاعة ماؤه كثير فلا يتغير بالنجاسة. فإذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبر ورد جوابا على سؤال. ومن قواعد الأصول أن المفهوم أن اللفظ لا مفهوم له إذا ورد جوابا على سؤال. إذا ورد النص الشرعي جوابا على سؤال فلا مفهوم له. النبي عليه الصلاة والسلام قال بئر بضاعة يلقى فيها كذا وكذا وكذا، قال بئر بضاعة لا تنجس إذا بلغ يعني تبلغ القلتين، لا يعني أنه إذا لم يبلغ القلتين تنجس، ولا يعني إذا بلغ القلتين وتغير لا يتنجس، لأن هذا يعتبر من مفهوم اللفظ. والحديث أو الآية إذا أو النص الشرعي إذا جاء جوابا على سؤال فيفترض أنه لا مفهوم له. ثم ثالثا يقال حديث ابن عمر إنما قد دل على مفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا دل على أنه إذا كان دون يغير، وهذا من مفهوم الشرط وهو محل خلاف بين العلماء. ثم إن المفهوم إذا عارض المنطوق قدم المنطوق، فكيف بمفهوم قد اختلف العلماء في حجيته؟ والأصل أنه لا تعارض بين الحديثين، والله تعالى أعلم. فالقاعدة أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير بنجاسة تقع فيه تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وإلا فإنه طهور. يقول بارك الله فيكم هناك شبهة يتداولها بعض الهمج والرعاة أو الرعاة عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في زمنه. كانت هناك الدولة العثمانية فكانت تحكم بلاد المسلمين فخرج عليها، فما صحة هذا القول أديبون مأجورين؟ بارك الله فيك. حكايته تغني عن رده. هناك بلاد نجد كان الضعيف القوي يقتل الضعيف، وكانت إمارات وكانت مختلفة ومتناسعة لا يهمها ولا يشملها حكم، بل إن دولة العثمانية حتى في بعض البقاع كبلدنا هذا لم يكن الحكم متصل اتصالا تاما كاملا، فكانت الدايات والبايات والأغاوات والبشوات موجودة هنا يحكمون بحسب ما يرونهم، لم يكن اتصال تاما. وعند ذلك قلنا ما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا انقطعت الأقطار وصار لكل حاكم سلطة على بلده واجبت البيع لذاك البلد. بأرض نجد كانت هذا الأمر، كان كل واحد عنده مقاطعة يحكمها الأمير معمر، ومقاطعة يحكمها محمد بن سعود، ومقاطعة يحكمها فلان وفلان، كل واحد له إمرة، وكان ثمة الاستقلال تام. فأقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتآزر مع الملك محمد بن سعود، فأقام نظام الشريعة في مقاطعته وفي بلدته، ثم صار ينشره في باقي البقاع إلى أن تمت هذه البلاد. والله تعالى أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ننتفع بما سمعنا، وأن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا ما أخطأنا أو زللنا فيه، وأن يرزقنا الإخلاص أو الصدق في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.